فرعون ساعة ما سمع قصة فرعون ابتدى يتذكر قصته في مصر. قصته في مصر لما وكز الرجل فقتلوا قعدوا يقولوا الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وخرج هارب فخرج منها خائفا ايه يترقب ورع على وادي وادي، وذكر الحكايه بتاع ان فرعون هو اللي مربيه وهيروح للمربيه ازاي، وبعدين يقعد يكلم وياه وبعدين ياخدوا طاره منهم، ولا يعملوا مساله كببت على مين. طب واذا كان ده ادعى الالوهيه انا هيبقى موقفاني فيه وياه ايه ازاي؟ اه مثلا العبء بقى ايه تقيل عليها. قال ربي اوامرك نفذه، بس بقى المساله عايزه ايه؟ عايزه حاجات كتيره قوي يا رب. رب اشرح لي صدري للعمليه ما تخلينيش اقابلها بانقباض. ليه؟ قال لك لان عملت العمليه ودخلت عليها بانقباض تاخذ ثلاثه ارباع قوتك، ولما تدخلها بغير انقباض تبقى كل قوتك فيها. إذن الإنسان بيعين الأحداث على نفسه بإنه يعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ ينقبض صدره من أي حاجة. يقول له لا، ده المسألة المهمة الصعبة عايزة شرح صدر زائد، مش عايزة تضيع شوية شرح الصدر اللي عندك. تبدأ المسألة تبقى دوز أكتر، يبقى لازم تواجهها بإيه؟ تواجهها بانشراح أكبر يناسب المجهود.